إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد في شرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. وهذه الليلة كما تعرفون هي ليلة الثلاثاء العاشر من شهر الله المحرم لعام 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل لي ولكم حسن الفهم والسداد والإخلاص. أيها الأحبة، تكلمنا في الدرس السابق عن رؤية الله عز وجل، وعرفنا أن هذا الموضوع، موضوع الرؤية، رؤية الله عز وجل، ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو موضع النزاع بين أهل السنة وأهل البدع. القسم الأول من هذه الأقسام هو موضع النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهذا القسم هو في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وذكرنا فيه الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذه الرؤية، كما ذكرنا بعض شبهات أهل البدع واستدلالاتهم في إنكار هذه الرؤية أو تأويلها. وبقي أن نذكر اعتراضين لهؤلاء والجواب عنهما قبل الشروع في القسم الثاني من أقسام رؤية الله عز وجل. الاعتراض الأول، لما استدل أهل السنة والجماعة بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، اعترض عليهم أهل البدع، اعترضوا على هذا الاستدلال بدعوى أن ناظرة تأتي بمعنى الانتظار، ناظرة تأتي بمعنى الانتظار، بدليل قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا أي انتظرونا. وكذلك في قوله تعالى: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فزعم هؤلاء أن قوله تعالى إلى ربها ناظرة أي تنتظر لقاء ربها أو تنتظر رحمة الله عز وجل أو تنتظر حساب الله عز وجل أو تنتظر ثواب الله عز وجل. فقالوا معنى ناظرة بمعنى الانتظار. وهذا التأويل بل التحريف من أبطل التأويلات الفاسدة التي تخالف ظاهر النص أولا وتخالف استعمال أهل اللغة ثانيا. فالله عز وجل قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجه. لما قال ناظرة، الضمير يعود إلى من؟ إلى الوجوه. فهذه الوجوه ناظرة إلى ربها، أي في معنى الآية، أي هذا الوجه أو هذه الوجوه بصورة الجمع مستبشرة عليها البهاء والحسن، تنظر إلى ربها. فلم يضف سبحانه وتعالى النظر إلى العباد، وإنما إلى وجوه العباد. وهذا لا يمكن أن يراد به إلا المعاينة بالأبصار، هذا لا يمكن أن يراد به إلا المعاينة بالأبصار. لماذا؟ لأن الله عز وجل أضاف النظر إلى الوجوه ولم يضف سبحانه وتعالى النظر إلى العباد بصورة عامة. نعم النظر له يعني عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه أو بأحد حروف الجر، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وفصله في الصواعق المرسلة. فالنظر إذا عدي بنفسه بدون حرف الجر، إذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، كما في قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم. فهنا انظرونا يعني تعدى بنفسه ولم يتعدى بغيره، لا بكلمة ولا بحرف، انظرونا نقتبس من نوركم، فمعناه التوقف أي توقفوا وانتظرونا. أما النظر إذا عدي بحرف الجر في، بحرف الجر في، فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فهذا معناه التفكر أي يتفكروا ويعتبروا فيما خلق الله عز وجل في السماوات والأرض. والنظر إذا عدي بحرف الجر إلى فمعناه المعاينة والإبصار، وذلك كما في قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إلى ثمره أي انظروا بأعينكم وأبصاركم إلى ثمره إذا أثمر. ولهذا لما قال موسى عليه السلام لربه عز وجل رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فهذا مما اتفق عليه أهل السنة مع أهل البدعة، أن النظر هنا في هذه الآية التي في شأن موسى عليه السلام يراد به الإبصار والمعاينة، الإبصار والمعاينة. هم استدلوا بهذه الآية على نفي رؤية الله عز وجل بالكلية في الدنيا وفي الآخرة، فهم فسروا النظر في هذه الآية بالمعاينة والإبصار، وهذا أيضا تفسير أهل السنة. إذن فلماذا لم يقبلوا هذا التفسير في قوله تعالى إلى ربها ناظرة، وكلاهما واحد؟ فهذا مما اتفق إذن عليه أهل السنة مع أهل البدعة، في أن النظر الذي عدي بحرف الجر إلى في الآية التي ذكر فيها موسى عليه السلام يراد به الإبصار والمعاينة، فلا فرق بينه وبين قوله تعالى إلى ربها ناظرة. وهل من المناسب يعني أن ينتظر أهل الإيمان بعد أن أدخلهم ربهم الجنة أم يعجل لهم سبحانه وتعالى النعيم وأعظم لذة في الجنة وهي النظر إلى وجه الله تعالى سبحانه وتعالى؟ لا شك أن من المناسب أن يعجل لهم وأن لا يتركهم يعني ينتظرون هذه اللذة. إذن تفسير يعني النظر في قوله تعالى إلى ربها ناظرة بمعنى الانتظار يخالف سياق الآية أولا، ويخالف ظاهر النص أيضا ثانيا، ويخالف استعمال أهل اللغة ثالثا. الاعتراض الثاني، لما استدل أهل السنة بحديث إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس دونها حجاب فإنكم ترونه كذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، زعم هؤلاء أهل البدع أن القول بظاهر هذا الحديث يستلزم التشبيه، أي تشبيه الله عز وجل بالشمس والقمر، وهذا كما يقولون تشبيه الخالق بالمخلوق، ولهذا رد هؤلاء الاستدلال بهذا الحديث، وهذا أبطل، وهذا من أبطل ما يكون. لماذا؟ لأن هذا التشبيه هو تشبيه الرؤية بالرؤية من جهة الوضوح وعدم الشك والمنازعة، لا تشبيه المرء بالمرء من جهة الذات والصفات، هذا التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية من جهة الوضوح، أي أن المؤمنين سيرون ربهم بوضوح لا شك فيه ولا ريب ولا منازع فيه ولا جهد ولا مشقة، كما أنهم يرون القمر ليلة البدر كذلك. وليس المراد به تشبيه المرء بالمرء، أي تشبيه الله عز وجل بالشمس أو تشبيه الله عز وجل بالقمر من جهة الذات أو الصفات. وهذا كما أننا في ليلة البدر نرى القمر بوضوح لا ينازع فيه أحد، ونرى الشمس بوضوح إذا لم يحجبها حجاب ولا ينازع فيه أحد، كذلك يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة بوضوح لا ينازعون في هذه الرؤية ولا يشكون ولا يجهدون ولا يشق عليهم ذلك. وهذا المعنى مما لا يجادل فيه إلا مبطل زائغ. ومثل هذا التشبيه، مثل هذا التشبيه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما ترون القمر كما ترون الشمس، مثل هذا التشبيه أيضا جاء في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى مثلا لما قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فليس التشبيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبناء اليهود هؤلاء، وإنما تشبيه المعرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعرفتهم بأبنائهم. فكما أنهم لا يرتابون هؤلاء اليهود بأبنائهم، كذلك لا يرتابون بأن محمدا صلوات ربي وسلامه عليه هو النبي الموعود المذكور في توراتهم. كذلك في قوله تعالى أيضا من مثال هذا التشبيه قوله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذا التشبيه ليس بين ذواتهم وصفاتهم يعني الخلقية، وإنما تشبيه القيام بالقيام والتشبيه بين صفاتهم الخلقية أو السلوكية بين المرابي وبين المنسوس من الجن. والآيات في هذا الباب كثيرة، يعني التشبيه بين الشيء وبين شيء آخر الآيات في ذلك كثيرة، وإنما يراد التشبيه من وجه يعني في كثير من الأحيان، ولا يراد به التشبيه من جهة الذوات. والكاف من حيث الأصل يفيد المساواة، الكاف من حيث الأصل يفيد المساواة، لكن هذه المساواة قد تكون من كل الوجوه، يعني هذا الشيء يساوي الشيء الآخر من كل الوجوه فيكون مثيلا له، وقد يكون من أغلب الوجوه فيكون شبيها له، وقد تكون المساواة من وجه واحد فيكون نظيرا له من هذا الوجه. وهذه الأمور معلومة عند هؤلاء المبتدعة، ولكنهم يحرفون الكلمة عن موضعه بهذه التأويلات الفاسدة. فبعد هذا يعني الجواب عن هذين الاعتراضين الباطلين، نعود إلى أصل يعني هذا اللقاء. وأصل هذا اللقاء هو في بيان القسم الثاني من أقسام رؤية الله عز وجل. القسم الثاني هو في رؤية الناس عموما لربهم يوم القيامة، والمقصود بالناس عموما المؤمنون والكفار والمنافقون. أما رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فقد تقدم الكلام عنها، وإنما الكلام الآن عن رؤية الكفار والمنافقين، هل يرون ربهم يوم القيامة أم لا يرون؟ وهل الخلاف في هذه المسائل من الخلاف الفرعي السائغ بين أهل السنة، أم هذا هو من الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع؟ هذه المسألة حقيقة يعني مسألة رؤية الكافرين والمنافقين لله عز وجل يوم القيامة، هذا مما وقع فيه الخلاف بين أهل السنة والجماعة. وكتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مفصلة إلى أهل البحرين في الجزء السادس من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما حدثت بينهم فرقة واختلاف أدت إلى فتنة كبيرة، وآل الأمر بينهم إلى الاقتتال بسبب هذه الفتنة. فذكر لهم رحمه الله الأصل المتفق عليه بين أهل السنة وما تواترت به الأحاديث الصحيحة من رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة في عرصات القيامة وبعدما يدخلون الجنة. فذكر لهم رحمه الله ذلك، وذكر لهم أيضا ما عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف به، فإن أصر فهو كافر. بيّن لهم هذه المقدمات قبل أن يدخل يعني إلى صلب الموضوع، وهي المسألة الفرعية التي اختلف فيها أهل البحرين وراسلوا فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأرادوا منه الجواب. فذكر لهم رحمه الله أن الأصل المتفق بين السلف والذي عليه ينازعون أهل البدع هي يعني أو هو رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ثم ذكر لهم أن السلف أصلوا أصلا أن من جحد رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة من رؤية أهل الإيمان لربهم جحد ذلك فهو كافر، إذا كان ممن يعرف ذلك وعلم ذلك ثم جحده، أما إذا كان لم يبلغه العلم في ذلك فإنه يعرف ويبين له، فإن أصر وعاند فهو كافر يكفر بجحده يعني رؤية المؤمنين لربهم. بعد هذا ذكر رحمه الله أن رؤية الكفار تنازع فيها الناس بعد القرن الثالث، بعد 300 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها العلماء وأمسك عن الكلام فيها جماعة من العلماء، وتكلم فيها آخرون على 3 أقوال. يقول شيخ الإسلام ولم يحصل فيما بينهم تلاعن ولا هجر ولا تصنيف، يعني يصنفون في فرق وطوائف، ولا تشنيع. وذكر أن الأقوال في مسألة رؤية الكفار لله 3. ثم قال رحمه الله المذهب الأول: الكفار لا يرون ربهم بحال من الأحوال، لا الذي أظهر الكفر وهو الكافر الأصلي، ولا الذي أسره وهم المنافقون. يقول شيخ الإسلام وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين، وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. فهؤلاء كلهم يقولون أن الكفار والمنافقين لا يرون ربهم يوم القيامة، هذا مذهب جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين. يعني المتقدمون لم يحدث بينهم خلاف في هذه المسألة، لم يثيروا هذه المسألة، لكن شيخ الإسلام يقول هذا عموم أو مقتضى مذهب المتقدمين وعموم يعني أقوالهم. طيب، المسألة أو المذهب الثاني أن من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من أهل الكتاب، وهؤلاء المقصود به بقايا من أهل الكتاب، قالوا هؤلاء يرون الله عز وجل في عرصات القيامة ثم يحتجب عنهم سبحانه وتعالى، يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. وهذا القول قول الإمام ابن خزيمة رحمه الله، نصره في كتابه التوحيد، ومن وافقه على هذا القول. فيقولون أن يعني من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومن منافقيها وغبرات من أهل الكتاب يرون الله عز وجل ثم يحتجب سبحانه وتعالى عن المنافقين وتبقى الرؤية الدائمة لأهل الإيمان. هذا قول ابن خزيمة رحمه الله. القول الثالث أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب، يعني لا رؤية إكرام ولا بشارة ولا تلذذ ولا نعيم، وإنما يرونه رؤية تعريف وتعذيب وتوبيخ، ثم يحتجب عنهم سبحانه. وبهذا يزداد عذابهم ويشتد عقابهم. وهذا القول قول كما يقول شيخ الإسلام قول أبي الحسن ابن سالم ويعني أصحابه وقول غيرهم من أيضا ذكره ويقول وهم في الأصول على مذهب الإمام أحمد وعلى مذهب الإمام سهل التستري رحمهم الله. وهذا يقول شيخ الإسلام وهذا مقتضى من فسر اللقاء بمعنى الرؤية. يعني الذين فسروا اللقاء بمعنى الرؤية يقتضي من مذهبهم أنهم يقولون أن الكفار والمنافقين يرون الله عز وجل. وهذا يعني تفسير اللقاء بمعنى الرؤية هذا ذهب إليه طائفة من أهل السنة منهم الإمام ابن بطة رحمه الله. فإذا ثبت ذلك والله عز وجل يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هنا عبر القرآن بقوله أو بلفظ الإنسان أي دون أن يبين أن يعني هذا خاص بأهل الإيمان أم بأهل النفاق أم بأهل الكفر. قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن هذا يدخل فيه المؤمن والكافر والمنافق. لكن من أهل السنة من جعل اللقاء المقترن بالتحية بمعنى الرؤية فقط كما في قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. هنا يعني جاء اللقاء مقيدا بالتحية بالسلام تحيتهم يوم يلقونه سلام. فهنا اللقاء يراد به في هذا الموضع يعني يراد به المعاينة والنظر والرؤية. هذا طبعا بإجماع يعني القائلين بأن اللقاء يراد به الرؤية بإجماع القائلين بأن اللقاء يراد به الرؤية في هذا الموضع على وجه الخصوص يقولون اللقاء يراد به يعني المعاينة. أما ما سوى ذلك فقد وقع الخلاف بينهم، فمنهم من يقول يفسر اللقاء بمعنى الرؤية ومنهم من لا يقول بذلك. إذن مقتضى من يقول بأن اللقاء معناه الرؤية أو يستلزم الرؤية مطلقا مقتضى هذا المذهب القول بأن الكفار يرون ربهم، لأنه قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الكافر يلقى ربه يوم القيامة. فإذا استلزم اللقاء الرؤية بمقتضى هذا المذهب يلزم من هذا أن الكفار يرون ربهم يوم القيامة. ومما يقوي هذا القول بعض الأحاديث، من ذلك حديث أبي رزين العقيلي عامر ابن لقيط أو لقيط رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث رواه ابن خزيمة الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، وفيه حقيقة ما يدل بظاهره على أن الخلق يرون الله جميعهم. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم فتخرجون من الأصوى ومن مصارعكم، أي من القبور تحشرون بعد البعث، البعث بعد يعني الموت أو النشور بعد الموت. فتخرجون من الأصوى ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. فتنظرون إليه أي تنظرون إلى الله عز وجل وينظر إليكم. قلت يا رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها في ساعة واحدة ويرانكم ولا تضامون في رؤيتهما. فهذا دليل على أنه كما أن الشمس والقمر ترونهم ويرونكم يعني من غير شك، فأين الإشكال وأين يعني وجه الاعتراض؟ ثم قال ولعمر إلهك لهو على أن يراكم وترونه أقدر منهما على أن يرياكم وترونهم. قلت يا رسول الله فماذا يفعل بنا إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم ولا يخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم فلعمر إلهك ما يخطئ وجه واحد منكم قطرة. فأما المؤمن فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتخطمه مثل الحمم الأسود، إلى آخر الحديث. فهنا ذكر الرؤية وأن الخلق بعد نشورهم وبعد خروجهم من قبورهم ينظرون إلى الله عز وجل وينظر إليهم سبحانه وتعالى، ثم ذكر المؤمن أنه يلقى المؤمن ويلقى الكافر بعد هذه الرؤية. هذا الحديث أيضا أخرج أهل السنن قطعة من حديث أبي رزين رضي الله تعالى عنه، وفيه: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به، أي يخلو به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم، فالله أعظم. وهذه الرواية الثانية حسنها الألباني رحمه الله. أما الرواية التي قبلها المفصلة فهذه ضعفها شيخ الألباني بالجهالة كما في ظلال الجنة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فيها كما في المجموع، يقول: قد رواه جماعة من العلماء وتلقاه أكثر المحدثين بالقبول، وتلقاه أكثر المحدثين بالقبول. إذن هذا الحديث يعني يدل بظاهره على أنهم يعني الخلق ينظرون إلى الله عز وجل وينظر إليهم سبحانه وتعالى. كذلك يقول شيخ الإسلام معقبا على هذا الحديث، يقول: فهذا الحديث فيه أن قوله تنظرون إليه وينظر إليكم عموم لجميع الخلق كما دل عليه سياقه، كما دل عليه سياقه. ثم هناك حديث آخر استدل به هؤلاء الذين يثبتون رؤية الكافرين والمنافقين لربهم يوم القيامة، وهذا الحديث حقيقة في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس، أي هل تشكون وتنازعون في رؤية الشمس عند الظهيرة ليست في سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، أي الشمس والقمر. قال: فيلقى العبد، أي الله عز وجل يلقى العبد فيقول: أي فلان، ألم أكرمك، ألم أزوجك، ألم أسخر لك الخيل وأتركك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول له سبحانه وتعالى: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: يا رب لا. فيقول له: فاليوم أنساك كما نسيتني. فهنا الكلام عن الكافر، يعني من الذي لا يظن أنه سيلقى الله عز وجل؟ الكافر هو الذي لا يؤمن ولا يصدق بلقاء الله عز وجل يوم القيامة، فيقول: لا يا رب. فيقول له: فاليوم أنساك كما نسيتني. ثم يأتي بالثاني فيقال له يعني مثل الأول، فيجيب بما أجاب به الأول. ثم يؤتى بالثالث فيقول له سبحانه وتعالى مثل ما قال الأول والثاني، فيقول الثالث: يا رب، آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويعني يثني أو يثني بخير ويثني بخير ما استطاع. فيقال له: ألا نبعث شاهدنا عليك؟ فيتفكر في نفسه من يشهد، فيختم على فيه ويقال لفخذه: انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك هو المنافق الذي سخط الله عليه. إلى هذا انتهت رواية الإمام مسلم. وفي هذه الرواية ذكر أن الله عز وجل أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن رؤية الناس لربهم ثم ذكر لقاء الله عز وجل للكافر ولقاء الله عز وجل للمنافق. في رواية غير رواية الإمام مسلم فيها لفظ ثم ينادي مناد ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد، تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قال فتتبع أولياء الشيطان الشيطانة، واتبعت اليهود والنصارى أولياءهم إلى جهنم، ثم يبقى، يقول صلى الله عليه وسلم، ثم نبقى أيها المؤمنون، فيأتينا ربنا وهو ربنا فيقول علام هؤلاء قيام، فنقول نحن عباد الله المؤمنون عبدناه وهو ربنا ويثيبنا وهذا مقامنا، فيقول لهم أنا ربكم فامضوا، فيوضع الجسر وعليه كلاليب النار وتخطف الناس، فعند ذلك حلت الشفاعة لي اللهم سلم اللهم سلم إلى آخر الحديث. شيخ الإسلام على هذا الحديث ماذا عقب؟ عقب بقوله وهذا حديث صحيح، وفيه أن الكافر والمنافق يلقى ربه، ويقال ظاهره أن الخلق جميعهم يرون ربهم فيلقى الله العبد عند ذلك. ثم قال لكن قال ابن خزيمة والقاضي أبو يعلى وغيرهما، طبعا ممن ينكر أن الكافرين يرون الله عز وجل يوم القيامة، قالوا اللقاء الذي في الخبر غير الترائي، يعني هنا الخبر ذكر اللقاء أن الله عز وجل يلقى العبد والعبد الكافر أو العبد المنافق، فهنا لقاء الله عز وجل بالعبد، ولقاء قالوا غير الترائي، لا أن الله عز وجل تراءى لمن قال له هذا القول. طبعا يدل على كلامهم أن هذه الرواية جاءت في الصحيحين بلفظ يدل على أن الرؤية لأهل الإيمان حصلت بعد أن تبع كل أمة ما كانت تعبد، ويبقى أهل الإيمان الظاهر دون الباطن وهم المنافقون، وأهل الإيمان الظاهر والباطن وهم المؤمنون، ولفظ الحديث وتبقى هذه الأمة منها أو فيها منافقوها فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، وهذا دليل على أن يعني الله عز وجل يأتي لهؤلاء وفيهم المنافقون، وفيه أيضا دليل على أن الكافرين لا يرون الله عز وجل. في رواية أيضا ابن مسعود فيقول إن لنا ربا ما رأيناه بعد، فلو كانوا يروا يعني رأوا الله عز وجل قبل ذلك لما قالوا هذا القول، فهذا يدل على أنهم لم يروا الله عز وجل قبل هذا المقام. فيقال فبما تعرفون ربكم إذا رأيتموه، قالوا بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه، قيل وما هو؟ قال يكشف عن ساق، وإلى آخر الحديث. فهذا الحديث بارك الله فيكم يدل على أن أهل الإيمان لم يروا الله عز وجل من قبل، ويؤكد أنه لم يتجلى لجميع الخلق، لأنه لو تجلى سبحانه وتعالى لجميع الخلق لرآه أهل الإيمان معهم وعرفوه، لكن قد يقال إن الله عز وجل في تجليه العام لجميع الخلق يكون في صورة غير الصورة التي في تجليه الخاص لأهل الإيمان والنفاق، ويؤكد هذا ما جاء في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وفيها فيأتيهم الجبار في صورة غير الصورة التي رأوها أول مرة، وهذا دليل على أن هناك صورة رأوها غير هذه الصورة. قال فما تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول لهم أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه في الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم أو يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة. هنا يعني عقب شيخ الإسلام رحمه الله على هذا الحديث، قال في هذا الحديث ما يستدل به على أنهم رأوه أول مرة، يعني أهل الإيمان رأوه أول مرة قبل أن يقول ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، وهي الرؤية الأولى العامة أي التي يشاركهم فيها الكفار والمنافقون، التي يقول وهي الرؤية الأولى العامة التي في الرؤية الأولى عن أبي هريرة، التي في الرواية الأولى عن أبي هريرة، فإنه أخبر في ذلك الحديث بالرؤية واللقاء، ثم بعد ذلك يقول ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. فهذه الأحاديث بارك الله فيكم مما استدل بها من قال أن الكفار والمنافقين وجميع الخلق يرون ربهم يوم القيامة، وهي حقيقة أحاديث محتملة، فيها قد يكون في بعضها في ظاهر بعضها ما يستدل به على أن الكفار والمنافقين يرون الله عز وجل يوم القيامة، وفيها وفيها يعني. المهم هذه الأحاديث يعني قد يراد بها هذا الأمر، لكن القول بأن جميع الخلق يرونه سبحانه ويراه الكافر والمنافق رؤية تعريف وتوبيخ، ثم يحتجب عنهم سبحانه وتعالى لتزداد حسرتهم ويتضاعف عقابهم، هذا القول هو الأقرب والله أعلم. وما يعترض به من قوله تعالى، يعني بعض أهل العلم اعترضوا على هذا القول بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيمكن الجواب عن هذا الاعتراض أن الحجاب أو الحجب لا يكون إلا بعد رؤية، الحجاب أو الحجب لا يكون إلا بعد رؤية، فيرونه ثم يحجب عنهم. وقد يرد هذا الجواب بأنه يحجب عن الكفار ويراه المؤمنون، فحجب الكفار عن رؤيته سبحانه دليل على رؤية المؤمنين له كما قال الإمام أحمد. وأما كونه يعني يريهم نفسه رؤية تعريف وتوبيخ، هذا يعني قد يلزم منه كما اعترض عليه أنه يريهم الجنة، يريهم سبحانه وتعالى الجنة وما فيها من نعيم رؤية تعريف وتوبيخ أيضا، ولا يقول أحد بهذا القول. فهذا مما اعترض فيه على أصحاب القول الذين يقولون أن الكفار يرون ربهم وكذلك المنافقين يرون ربهم رؤية تعريف وتوبيخ، لا رؤية يعني بشارة ولا إكرام ولا نعيم ولا تلذذ. فالمسألة فيها يعني أخذ ورد، المسألة فيها أخذ ورد، والأحاديث كما يعني ذكرتها لكم وكما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته إلى أهل البحرين، يعني الأحاديث فيها ما يعني قد يستدل به ويقبل من جهة الاستدلال، وفيها ما قد يعترض عليه. المهم هذه المسألة ماذا قال فيها شيخ الإسلام في خاتمة هذه المسألة؟ قال هذه المسألة ليست من المهمات التي ينبغي كثرة الكلام فيها وإيقاع ذلك إلى العامة والخاصة حتى يبقى شعارا يوجب يعني أو يوجب تفريق القلوب وتشتت الأهواء. يقول هذا ما ينبغي أن يعني أن يتخذ البعض هذه المسألة شعارا يوالي ويعادي عليها ويفرق المسلمين ويوجب الفتنة والفرقة بينهم. يقول وليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع، وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا إلى آخر كلامه. إذن هذه المسألة من مسائل الفروع التي يعني لا يمتحن بها الناس ولا تتخذ شعارا يفرق الناس بها وتحدث بينهم الفتن والاختلافات والهجر والمقاطعة، فكل ذلك ليس من سبيل سلفنا الصالح، وإنما هذه المسألة تبحث يعني بحثا علميا كما تقدم في النظر في الأدلة، فمن ترجح له يعني أن الكفار والمنافقين يرون الله عز وجل، لكن هذه الرؤية لا ينبغي أن يطلق القول فيها، يعني لا ينبغي أن يقول أن الكفار والمنافقين يرون الله يوم القيامة ويسكت، وإنما يقول، وهذا القول هو القول المحدث، وهذا القول هو الذي رده يعني بعض العلماء وأنكروا عليه. لماذا؟ لأن إطلاق القول في أن الكفار والمنافقين يرون الله عز وجل يوم القيامة فيه إيهام، فيه إيهام كأنهم يرونه يعني رؤية نعيم وتلذذ. فقد يقال قائل، فما الفرق بين أهل الإيمان وبين يعني أهل الكفار والمنافقين إذا كان الكل يرى الله عز وجل؟ فما فائدة الرؤية وما هو نعيم هذه الرؤية وما هو التلذذ بهذه الرؤية إذا كان الكل سيشاركون يعني في هذه الرؤية؟ فإذا القول الصحيح إذا اختار من اختار أن الكفار والمنافقين يرون الله عز وجل يوم القيامة، فيقول يرونه رؤية يعني توبيخ وتعذيب وتعريف، ثم يحتجب عنهم سبحانه وتعالى فلا يرونه أبدا بعد ذلك، والله تعالى أعلم. وهذا يعني آخر ما رأيته في هذه المسألة، ولعلنا نفصل أيضا القول في مسألة رؤية يعني الله عز وجل في الدنيا، ومن جهة رؤية الله عز وجل في اليقظة.